علم مرشل ويدي لي رخل دا مجري دالا خزاق لين بلوح ومي جري شايق خيقر السوق لينا سونا دي زيدو سحقنا ويشو غلار أساكا مشمو وصم أمي خشو دي انت أسشو دي غلدو بوشي يحيي مرز حجر وين دلدو وصل شينا سوي زرش سونا خيتي سوي خشو نخشي چورا مرز مرشل دو يولو خزا بس يشو دوك بستو شو غلا إيرسيا شو قول دالر مبركت يشو خليلا خودینا هینا اویلا دگلا اما قوچو شیلا او قدیل ریزا ولوش دیخیلا شش خودینا هینا اویلا دگلا اما قوچو شیلا او قدیل ریزا ولوش دیخیلا مرزا بيوسا يغاد خدوا قويلا يو مصوى ديكا شاش ديخ ناري قوشو شخليلا ستي سينا هر بيوسا ديخ الخليلا يولو خزا بس يشو دوك بس تشو غيلا إيرسيا شو قول دالر مبركت يشو خليلا شاش خدينا هنا قويلا ديقلا اما قوشو شخلا وقديل ريزا ولوش دخيلا شاش خدينا هنا قويلة دقلا اما قوشو شخلا وقديل ريزا ولوش دخيلا Dela reza vološ te hila.